بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في البحث السابق في إثبات مجموعة من الأمور، إما من خلال البينة المتمثلة في شهادة أربعة شهود أو رجلين، أو عفوا البينة أربعة شهود أو شاهدين أو ما شابه، ببيان وتفصيل قد تقدم. كان كلامنا في مسألتين أساسيتين، المسألة الأولى مسألة المساحقة، والمسألة الثانية مسألة اللواط. وقد ذكرنا أن الذي عليه أصحابنا اتفاقا بل إجماعا كما في الجواهر أنه يعتبر في ثبوت المساحقة شهادة أربعة رجال، كما يعتبر في ثبوت اللواط شهادة أربعة رجال. لكن في نفس الوقت ذكر صاحب الجواهر كلاما، وهو أنه لم يجد دليلا أو نصا من الروايات الواردة عن طريق أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام تشير إلى أن هذين الأمرين يثبتان بواسطة أربعة رجال. لذا احتاج المشهور أو عمد الأصحاب في مقام الاستدلال إلى التمسك بأشياء أخرى، إما ضم دليلين بعضهما مع البعض أو التمسك بالآيات القرآنية. كان الكلام في المساحقة، قلنا بأن المصنف تمسك بقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة شهود. وقد تمسك المصنف بهذه الآية من خلال أن لفظة الفاحشة مطلقة، مقتضى الإطلاق الوارد في هذه الآية في لفظة الفاحشة يستدعي الالتزام ب ثبوت حرمة المساحقة، وأن الشهادة فيها أو أن المطلوب فيها أربعة شهود كما يطلب ذلك في الزنا، ولا اختصاص للآية بالزنا. نحن قد ذكرنا بأن هذه الآية مختصة بالزنا ولا إطلاق في الآية، واستشهدنا لذلك بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إلى آخره. وقع الكلام من الإخوان في أن الآية لا دلالة لها على التخصيص بالزنا. فعلا بصورة عجلة لاحظت البارحة كلمات المفسرين، ووجدت أن المشهور بين المفسرين من الفريقين شيعة وسنة على أن الآية القرآنية مختصة بالزنا إما وضعا أو انصرافا، بل يلاحظون مجموع الآيات الثلاث التي ورد فيها التعبير بالفاحشة، يقولون عبر مرة بأن المراد من الفاحشة مساحقة، ومرة اللواط، ومرة الزنا، ويقولون هذه الآية يراد بها الزنا. اثنين، بملاحظة ما ورد في الآيات القرآنية بالنسبة إلى قضية النسخ وأنها منسوخة وغير منسوخة، وآيات سورة النساء وآيات سورة النور، وكيفية النسخ بلحاظ الحد وبلحاظ الرجم وما شابه، يثبت أن هذه الآية أيضا مختصة بالزنا. وتوجد هناك مجموعة من الشواهد المؤيدة لهذا المعنى. إذا أحد منكم يريد يراجع، بالإمكان الصبح اليوم لاحظت يراجع مواهب الرحمن السيد السبزواري في تفسير سورة النساء الآية رقم 15، فقد ذكر ثلاث محتملات في الآية القرآنية، وأشار إلى الاحتمال الأول الذي هو عبارة عن الزنا، وذكر أن هذا الاحتمال الأول مستشهد عليه بعدة استشهادات أو مؤيد بعدة وجوه ذكرها، وأشار للاحتمال الثاني ومن الذي يقول به وما يتصور فيه من وجه وما يتصور فيه من إشكال، والاحتمال الثالث أيضا. لكن المتصور مجموعا أن الآية القرآنية إن لم تكن مختصة بالزنا فلا أقل انعقاد إطلاق لها بهذا المقدار غير واضح. هم هناك روايات واردة من الطرفين، من طرقنا نحن الشيعة أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم، ومن طرق العامة نبويات تشير إلى أن المراد من الفاحشة في الآية القرآنية هو الزنا. فبهذا المجموع على أقل التقادير إن لم يحصل يقين ولا أقل اطمئنان، لا ريب في أن النفس لا تطمئن ولا تجزم بتمامية دلالة الآية القرآنية في انعقاد إطلاق للفظة الفاحشة، ليقال حينئذ بأن المقام مقام شمول لأفراد متعددة غير الزنا. أقل التقادير الأمر مدعاة للتوقف أو مدعاة للإجمال والإحتياط حتى يستبين الأمر. هذا كان الكلام فيما تقدم وتعقيب على البحث السابق. قلنا أيضا فيما مضى أن الحديث بالنسبة إلى اللواط، وذكرنا أن الطريقة في قضية إثبات اللواط يتم من خلال 4 شهود، والنصوص خالية عن هذا المعنى، لكن المصنف حفظه الله استدل على مدعى المشهور بأن اللواط يعتبر فيه شهادة 4 شهود، استدل لذلك من خلال مقدمتين بضم بعضهما إلى بعض يتم المطلوب. المقدمة الأولى عبارة عن التالي: قال إن اللواط يثبت بالإقرار 4 مرات، وهذا المعنى يستفاد من مجموعة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة مالك بن عطية الواردة في الباب رقم 5 من أبواب حد اللواط. ما عندنا الحدود. صحيحة مالك بن عطية، تلاحظوا السند ما فيه إشكال، عن أبي عبد الله عليه السلام: بينما أمير المؤمنين في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنه أوقب على غلام فيدعو الإمام إلى أن يطهره فطهره، فقال له عليه السلام: يا هذا، امض إلى منزلك لعل مرارا هاجبك. فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه أوقب على غلام فطهره، فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاجبك. حتى فعل ذلك 3 بعد مرته الأولى، فلما كان في المرة الرابعة قال له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم في مثلك 3 أحكام، فاختر أيهن شئت. قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار. قال: يا أمير المؤمنين، أيهن أشد عليه؟ قال: الإحراق بالنار. قال: فإنه قد اختارها يا أمير المؤمنين. قال: فخذ لذلك أهبتك. فقال: نعم. قال: فصلى 2 ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: اللهم إنه قد أتى من الذنب ما قد علمته، وإنه تخوف من ذلك فأتى إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسأله أن يطهره، فخيره 3 أصناف من العذاب. اللهم فإنه اختار أشدهن. اللهم فإنه يسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبه، وأن لا تحرقه بنارك في آخرته. ثم قام وهو باكٍ حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يرى النار تتأجج حوله. قال: فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى أصحابه جميعا، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قم يا هذا، فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فإن الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئا مما فعلت. هذه الرواية يهمنا فيها أمر، وهو أن هذا المدعي لما أقر على نفسه 4 مرات ألزمه الإمام عليه السلام بإقامة الحد. أقر الأولى فمنعه أو قال له الإمام: لعل أمرا حدث بك وليس ما توقعت. فجاء مقرا مرة ثانية فعاوده الإمام الكلام أيضا، فقال له: ارجع إلى حال سبيلك، فلعل الذي جرى منك ليس ما تدعي. فجاء في الثالثة فقال له أمير المؤمنين مثل ما قال. فلما جاء في الرابعة قال له: قد تمت الحجة عليك، الآن بعدما أقررت 4 مرات ثبت عليك أنك ممن اقترف هذا الأمر، فيستحق أن يقام عليه الحد. ولذلك تفيدنا هذه الرواية أمرا، وهو أن من أقر بالفاحشة أو من أقر بالفعل 4 مرات ثبت عليه الحد حينئذ. فإذا هذه الرواية دلت على أن الإقرار 4 مرات باللواط مدعاة لثبوت الحد على الفاعل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول المصنف بأن كل إقرار واحد بمنزلة أو منزل منزلة شهادة واحدة، فكل إقرار يعادل شهادة، فأربع إقرارات تعادل 4 شهادات. أما أن الإقرار منزل منزلة الشهادة فيدل عليه الرواية المروية، طبعا في سندها مجال للكلام، وإن كان يمكن الالتزام بصحته على بعض الطرق. ولذلك حتى المصنف أشار بأنها منقولة بعدة طرق بعضها صحيح. ما رواه سعد بن طريف عن الأصبغ بن نبات أن امرأة أتت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت يا أمير المؤمنين إنها زنت فطهرها طهرك الله، فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع. فقال مما أطهرك؟ قالت من الزنا. فقال لها فذات بعل أنت أم غير ذات بعل؟ فقالت ذات بعل. فقال لها فحاضرا كان بعلك أم غائبا؟ قالت حاضرا. فقال انتظري حتى تضعي ما في بطنك ثم أتيني. فلما ولت عنه من حيث لا تسمع كلاما قال اللهم هذه شهادة، فلم تلبث أن أتته فقالت إنها وضعت فطهرها، إلى أن قال اذهبي حتى ترضعيه. فلما ولت حيث لا تسمع كلاما قال اللهم إنهما شهادتان. فلما أرضعت عادت إليه فقالت يا أمير المؤمنين إنها زنت فطهرها. قال اذهبي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر. فانصرفت وهي تبكي، فلما ولت حيث لا تسمع كلام قال اللهم هذه 3 شهادات. وفي الرابعة رفع أمير المؤمنين عليه السلام رأسه إلى السماء وقال اللهم إني قد أثبتت ذلك عليها 4 شهادات، وإنك قد قلت لنبيك صلوات الله عليه وآله فيما أخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد أعداني. لاحظوا الموجود في المقام إنما هو عبارة عن إقرار من المرأة، وقد نزل الإمام عليه السلام الإقرار الصادر من المرأة منزلة الشهادة، وعبر عن إقراراتها 4 بأنها شهادات 4، فعامل كل إقرار معاملة الشهادة، فقال هذه 3 شهادات، هذه 4 شهادات. فهذا يدل إذن على أن الإقرار أو أن بل على أن كل إقرار واحد منزل منزلة الشهادة. زين، فإذا كان عندنا اللواط يثبت بالإقرار، وأن كل إقرار واحد منزل منزلة شهادة واحدة، فحينئذ نصل إلى النتيجة التالية، نتيجة ضم هاتين المقدمتين، نصل إلى أنه يعتبر 4 شهود لكي يثبت اللواط، لأن الإقرارات 4 المعتبرة المنزل كل واحد منها منزلة شهادة تدل على اعتبار 4 شهادات لكي يثبت اللواط، و4 شهادات عبارة عن 4 شهود فيثبت المطلوب. فيقال حينئذ بأن المقام مقام اعتبار شهادات أو اعتبار شهود 4. هذا ما أراد المصنف الوصول إليه، لكن يمكن الخشية في هذا الاستدلال من خلال هدم إحدى مقدمتين، فبهدم أي مقدمة من المقدمتين يمكننا حينئذ أن ننقض هذا الدليل. أما المقدمة الأولى وهي أن اللواط يثبت بالإقرار، فالإنصاف أنه لا مجال لهدمها فعلا من الأمور المسلمة كما سيأتي إن شاء الله في باب الحدود والتعزيرات، أن اللواط يثبت بالبينة ويثبت بالإقرار. لكن الخدشة يمكن أن تقع في المقدمة الثانية. لاحظوا هنا ينبغي التفريق ماذا نريد أن نثبت وماذا نستفيد من النص؟ النص دل على أن الإقرار بمثابة الشهادة، فجعل الشهادة منزلة منزلة الإقرار. والذي نريد أن نثبت نحن أي شيء؟ نثبت الشاهد. فهناك فرق بين الشاهد والشهادة. نحن تارة نقول المعتبر أربع شهادات، وتارة نقول المعتبر أربعة شهود، والفارق بينهما يتضح من خلال أن الشهادات الأربع قد تصدر من شخص واحد، بينما الشهود الأربعة لا يمكن أن يصدروا من شخص واحد. هنا الفارق، المقام من هذا القبيل. ولذا يمكننا أن نخدش بعبارة أدق فنقول بالتالي، بأن الإقرار قد جعل بمنزلة الشهادة لا بمنزلة الشاهد، والشهادات الأربع أعني له الإقرارات أو الأقارير، عبر بك الجمعي الإقرارات الأربعة إذا كانت لازمة في ثبوت أمر مثلا كاللواء فلا شاهد فيه على لزوم الشهود الأربع، فلعله يكفي اثنان لأنه تتحقق الشهادات الأربع من واحد بل من اثنين. الحاصل إذن أن الأربع الشهادات اللي هي الأقارير صدرت من شخص واحد، والشهود كل منهم رجل واحد، فاعتبار العدد في أقارير شخص واحد لا دليل فيه على اعتبار نفس هذا العدد في أشخاص متعددة، فلعله يكتفى بالأقل، فإن رعاية العدد في الأقارير لا تزيدها أي أمر من قريب أو بعيد، تكون إقرار شخص واحد، ومع كونها إقرار شخص واحد لا مجال للتمسك بها. أتمنى إشكالي واضح. أكرر الإشكال مرة ثانية، الشهادات الأربع يمكن أن تصدر من شخص واحد ونحن نطلب شهودا أربعة، وهذا هو الفرق، لأن المقام مقام إقرار، الإقرار منزل منزلة الشهادة، ما دام الإقرار منزل منزلة الشهادة فالإقرار يمكن أن يصدر من شخص واحد، أربع إقرارات تصدر من شخص، أربع شهادات تصدر من شخص، نحن نريد أربعة شهود، ففرق بينهما. فتنزيل الإقرار منزلة الشهادة لا ينفعنا في المقام شيئا. وعلى هذا فإن كان الإجماع الموجود في المقام من قبل الأصحاب إجماعا قدمائيا كاشفا عن قول المعصوم بحيث يصلح للدليلية، كان هو المتبع حينئذ، وكان هو العمدة في الفتوى بأن اللواط يثبت بشهادة أربعة شهود. وإلا إذا كان الإجماع مدركيا كما هو غير بعيد أو لم يكن مستجمعا لشرائط الحجية، فلا ريب أن المرجع حينئذ هو مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة أن يقال بأن اللواط مثله مثل سائر الموضوعات يحكم فيه بثبوته بشهادة عادلين، ولا يعتبر فيه شهادة أربعة حدود. فإذا المساحقة واللواط بحسب القاعدة يثبتان بشهادة عادلين على مقتضى القاعدة الأولية، إذ لا دليل عندنا جزمي يصلح الاستناد إليه في إثبات أن هذين الأمرين يثبتان بشهادة أربعة حدود. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. نفس المقر لما يأتي ويقر منزل أقرار منزلة الشهادة بين شخص واحد يشهد على شخص أربع مرات، يعني أنا لما أتي أشهد على شخص أربع مرات لا يقال لي أنه أربع شهادات هنا، يعني أنا شخص واحد حتى لو تكبر مني الدعوة مرة. أما نفس المقر الإمام نزل بمنزلة الشهادة اللي هو الشهادة هذا لنا لا علينا، نحن هذا الذي ندعي. الموجود إذن الموجود في رواية الأصبغ إقرار أو شهادة، بس الإقرار الواحد منزل منزلة الشاهد الواحد، لا منزل منزلة الشهادة، الإمام نزله منزلة الشهادة، لو نزله منزلة الشاهد الواحد لكنا في راحة. نفس المصنف قال إن كل إقرار بمنزلة شهادة واحدة، ونحن نسلم، يعني نحن نقول لشيخنا الأيرواني يا شيخنا أنتم تطلبون في ثبوت اللواط أربع شهادات أو أربعة شهود. إذا كنتم تطلبون في ثبوت اللواط أربع شهادات فالاستدلال الذي ذكرتموه تام لا حجة عندنا فيه. أما إذا كنتم تطلبون في ثبوت اللواط أربعة شهود فالاستدلال الذي ذكرتموه غير تام، لأن المقدمة الثانية مخدوشة. المقدمة الثانية تضمنت شهادة وليست شاهدا، ونحن نبحث عن شاهد وليست شهادة. ذاك أمر آخر. إذن نحتاج، لاحظوا، إذن نحتاج في مقام الاستدلال على المدعى بإضافة أمر آخر، بأن نقول واللازم للشهادة وجود الشاهد، مع أنني قد ذكرت بأن هذا اللازم وإن كان لازما بالمدلول الالتزامي إلا أنه لا يمكن البناء به أو قبوله في المقام. ليش؟ لأن قد تكون شهادات أربع من شخص واحد، ولا يمكن أن يقال شهود أربع من شخص واحد. قد تكون شهادات أربع، لأن الشهادات الأربع هي عبارة عن الأقارير، الإقرارات الأربع التي تصدر من الإنسان يقال لها شهادات بمقتضى رواية الأصبع، لأنه نزل الإقرار منزلة الشهادة فيقال لكل إقرار شهادة. فالأقارير الأربعة شهادات أربع لكن ليست شهودا أربع، ونحن نطلب شهودا أربع لا أقارير أربعة أو شهادات أربع. ففرق بين المقامين. بعيد، لأن لازم الشاهد المغايرة، والموجود في المقام هي امرأة واحدة تكررت في كل مرة. يعني المقصود من الكلام أنها شهادة واحدة، يعني أنها أقرت على نفسها، شهدت على نفسها إقرار. بدل أن يعبر الإمام بالإقرار عبر بالشهادة. الكلام مثلا إذا الآن حتى في الزنا المفروض بعد إذا جاء شخص واحد مثلا، وسيأتي إن شاء الله في باب الحدود. أحسنتم، سيأتي في باب الحدود أيضا أنه يثبت الزنا بالإقرار أربع مرات. لا هذا لا يقال له إقرار، لا يقال له إقرار ولا يقال، لا شهادة بلحاظه هو. ولذلك هذه نقطة ثانية، أن التنزيل هذه إشكال ثانية الأمر. يعني لو أردنا أن نوسع الباء أشكلنا على المصنف بأن الشهادة المنزلة، بأن الإقرار المنزل منزلة الشهادة، إنما هي الشهادة الصادرة من المقر لا مطلق الشهادة. ولذلك ليس المقام مقام تنزيل الإقرار منزلة الشهادة بقول المطلق، وإنما الشهادة الصادرة من المقر فقط هي التي تنزل منزلة له الشهادة، له الإقرار الصادر من المقر هو الذي ينزل منزلة الشهادة لا مطلق الشهادة. ولذلك ما تفضلتم لو شهد شاهدا تلتزمون، لو شهد مرة ثانية وثالثة ورابعة، مع أنه طبعا هناك بعض الروايات التي قد يقال بأنه لو أقر أحد الشهود الثلاثة مرة ثانية أتم أقيم الحد حينئذ، كما هو وارد في قضية له مغيرة بن شعبة لما أصر له أبو بكر فأراد عمر أن يسمع منه، فقال له الإمام عليه السلام لئن سمعت منه لابد فعليك أن تحده لأنها تكون شهادة رابعة. بل يقع الكلام بعد ذلك في الزنا والمستجار بالله. ذكر المصنف بأن الزنا يثبت بالبينة، ومرادنا من البينة هي عبارة عن أربعة رجال في المقام. ولذلك نقول يعتبر أن لا تكون بينة الزنا لكي يثبت الزنا بها أقل من أربعة رجال، وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف، بل عن صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أن عليه الإجماع بقسمين. وقد دل على ذلك من الكتاب العزيز عدة آيات أو غير آية من آياته، منها قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. سورة النور آية رقم 4. تقريب الاستدلال بالآية القرآنية يتضح من خلال التالي. أقول إن اشتراط إجراء الحد بعدم الإتيان بأربعة شهداء ظاهر في أنه مع الإتيان بها الشهداء الأربعة يثبت ما رموهن به وهو الزنا. حينئذ ذكر خصوص الأربعة ظاهر في عدم الثبوت بغيرها. وبعبارة موجزة إن ذكر الأربعة بمثابة القيد بحيث لا ينطبق الحكم على الموضوع ما لم يتحقق القيد، فالقيد وهو الأربعة شرط لتحقق الحكم وانطباقه على الموضوع، فما لم يكن كذلك فلا. ومنها قوله تعالى في قضية الأفك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وتقريب دلالتها على المدعى كسابقتها، لأن التقييد بأربعة شهداء لا بد أن يكون له مدخلية في ترتب الأثار وفي انطباق الحكم على الموضوع، بحيث أن الموضوع لا يتصور انطباقه على حكمه، بحيث أن الحكم لا يتصور انطباقه على موضوعه ما لم تكن القيود المعتبرة والدخيلة في تحققه متوفرة في المقام. أيضا منها قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، بناء على أننا نستظهر من كلمة الفاحشة الزنا، أو بناء على أن لفظة الفاحشة أعم من الزنا وغيره كما احتمل من قبل الإخوة في البحث السابق. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الكلام حيث أن مصب الاستدلال كله في التقييد بالعدد وهو كلمة الأربعة. أيضا عندنا مجموعة من النصوص دالة على ذلك وهي بالغة حد التواتر، أو كادت أن تبلغ حد التواتر. عندنا من له النصوص موثقة أبي بصير الواردة في باب حد الزنا. قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الكذا والكذا والكذا كالكذا في الكذا إلى آخر الرواية. وعندنا روايات أخرى أيضا واردة في نفس هذا المضمون ومتعرضة لنفس هذا المعنى. كما يثبت الزنا بالبينة كما ذكرنا، يثبت أيضا بثلاثة رجال وامرأتين لكن في الجلد لا مطلقا. قبل قليل كان الكلام يثبت الزنا بالبينة وعليه مطلقا، فيثبت في إقامة الحد والرجم. الآن نريد أن نتكلم في أن الزنا يثبت بمن ذكرنا ثلاثة رجال وامرأتين في الجلد لا في الرجم. بل اشتباه يعني من عندي الجلد مرة إلى الجلد ثلاثة رجال وامرأتين يثبت الجلد، ما أقول يثبت الجلد الآن، احنا نتكلم في أنه بثلاثة رجال وامرأتين يثبت الجلد. إمام وجب عليه الرجم، شنو وجب عليه الرجم؟ ما علي الآن لا تأجل، خب الكلام مو مشكلة، يأتي الآن الكلام. خب أقول بأنه كما يثبت الزنا بالبينة كما ذكرنا يثبت أيضا بثلاثة رجال وامرأتين في الجلد. وذكر الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدس الله نفسه الطاهرة بأن هذا الحكم وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، بل قيل لم ينقل الأكثر فيه خلافا، بل حسبه بعض إجماعا، بل ربما نفى عنه الخلاف، بل عن الغنية الإجماع عليه. وكما يثبت له الزنا فيثبت بذلك الجلد بثلاثة رجال وامرأتين، يثبت أيضا برجلين وأربع نساء، ولا خلاف في ذلك. ويدل على هذا الأمر صحيحة الحلبي، سئل عن رجل محصن، طبعا سئل سبق وذكرنا على أن سئل قد يناقش من جهة كونها مرسلة أو مسندة، فهناك من يدعي أنها مرسلة وهناك من يقول بكونها مسندة. وقد ذكرنا أن بعض المدعين بأنها مرسلة يدعي بأن جميع روايات الحلبي، وإن ورد التعبير فيها بسئلة، فإنها منقولة من كتاب محمد بن مسلم عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليها الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني. إذن هذا لعله الاشتباه اللي كان عندي أنا نظر الشيء قبل شو، بلا فرق في البينة وبين الثلاث رجال وامرأتين في أنه يقام عليه الحد رجما أو جلدا. نعم يقام عليه الحد جلدا دون الرجم فالرجلين والمرأة وأربع نساء. الكلام بعد ذلك في مسألة أخرى، وهي مسألة قبول شهادة النساء، قبول شهادة النساء في النكاح. هل تقبل شهادة النساء في النكاح أو لا تقبل شهادة النساء في النكاح؟ في المسألة أقوال ثلاثة بين أصحابنا. القول الأول هو الالتزام بثبوت شهادة النساء في النكاح منضمات إلى رجلين، فيقال بقبول شهادة امرأتين ورجل. وهذا القول اختاره الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، والظاهر أنه مختار ابن أبي عقيل. القول الثاني وهو القول بعدم قبول شهادة النساء منفردات فضلا، بعدم قبول شهادة النساء منضمات فضلا عن شهادتهن منفردات، فلا تقبل شهادة النساء مطلقا. وهذا القول قال به الشيخ المفيد وابن حمزة وسلار وابن إدريس. القول الثالث هو القول بقبول شهادة النساء مطلقا منضمات ومنفردات دون ما فارق بينهما، سواء كانت النساء منضمات فمنفردات فشهادتهن مقبولة، ومن باب أولى لو كانت النساء منضمات إلى رجل فشهادتهن مقبولة أيضا. وهذا هو قول الشيخ الصدوق وأبيه وقول ابن الجنيد. هذه ثلاثة أقوال عندنا في المسألة. طبعا مرد الاختلاف المتصور في المقام في الأقوال الثلاثة يعود إلى اختلاف النصوص، فإننا لو أردنا أن نحاكم النصوص لوجدنا أن النصوص عندنا على طوائف خمس. عندنا طائفة تدل على القبول مطلقا، طائفة تدل على عدم القبول مطلقا، طائفة تشير إلى الانضمام وعدم الانضمام وهكذا. فعندنا خمس طوائف هي الواردة في المقام، لكن بما أن المصنف اقتصر في المقام على طوائف ثلاث فنحن نتبعه ونقتصر على هذه الطوائف الثلاث لا أزيد ولا أنقص. أما بالنسبة إلى ما اختاره المصنف وهو الالتزام بقبول شهادة النساء منضمات إلى الرجال. فقد استدل له المصنف بصحيحة الحلبي الواردة في الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث الثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل، لاحظوا الدعوة التي تم ذكرها في بحوث سابقة، أن الحلبي عادة أغلب رواياته سئل، أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول إلى آخر. فهنا الرواية دلت على أن مفاد أو دلت على أمر، وهو أن النساء تجوز شهادتهن إذا كان معهن رجل، هذا المنطوق بالمفهوم، لا تجوز شهادتهن إذا لم يكن معهن رجل. فمنطوق الرواية اشتراط الانضمام مفهوم في قبول الشهادة والجواز، مفهوم الرواية عدم له الاكتفاء بالانفراد. ولذا كأن الرواية قررت أمرين، تجوز شهادتهن حال الانضمام، لا تجوز شهادتهن حال الانفراد. وبعبارة أدق يمكن أن نقول بأنه عليه السلام قد قيد جواز شهادتهن في الجواب بما إذا كان معهن رجل، مع أن السؤال عن مطلق شهادة النساء في النكاح بدون قيد كوني هناك بدون قيد وجود رجل معهن من عدمه. وهذا التقييد يكون دليلا واضحا على اختصاص جواز شهادتهن بما إذا كان معهن رجل، وعدم جواز شهادتهن إذا كن منفردات. هذا ما يتصور في مقام تقريب الاستدلال. مقابل هذه الرواية الموجودة في المقام أو هذه الطائفة، عندنا طائفة دلت على التجويز مطلقا، مثل الروايات التي وردت في نفس الباب الحديث رقم 11. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، الكلام فيها من جهة سهل، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح، قال نعم ولا تجوز في الطلاق. عن شهادة النساء تجوز في النكاح، السؤال مطلق سواء كنا منفردات أم كنا منضمات إلى رجل، جواب الإمام هم مطلق، قال نعم، أيضا الإمام أجاب بجواب مطلق مفاده سواء كنا منفردات أم كنا منضمات إلى رجل بدون تقييد بصورة معينة. زين، عندنا روايات أخرى دالة على عدم الجواز هم مطلقا، وهي الروايات التي وردت في نفس الباب حديث 42. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد، بنان بن محمد ممن لم يثبت توثيقه، عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني، لنا وقفة في السكوني وقد سبق أن ذكرنا أن البناء على وثاقته بحسب الظاهر مشكل، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. فهذه الرواية دالة على عدم جواز شهادة النساء حتى في النكاح، وهي مطلقة سواء كنا منفردات أم كنا منضمات، فتكون أيضا هذه الرواية دل على هذا المعنى. يقول المصنف يمكن أن نجعل صحيحة الحلبي التي ذكرناها شاهد جمع بين هاتين الطائفتين، فنحمل الروايات التي دلت على عدم جواز شهادة النساء مطلقا في صورة الانفراد، ونحمل الروايات التي دلت على جواز شهادة النساء مطلقا أيضا في صورة انضمام رجل، فتكون هذه الرواية اللي هي صحيحة الحلبي بمثابة شاهد الجمع الموفق بين الأمرين. إن قبلنا هذا المعنى وقلنا بأن هذا جمع عرفي أمكن الالتزام به، وإن لم نقبل بهذا المعنى فحينئذ لا مناص من القول باستقرار المعارضة وعليه الرجوع إلى المرجحات إن كان في المقام مرجح، أو التساقط والرجوع للعمومات فيقال بأن النساء غير مقبولات الشهادة إلا فيما دل الدليل عليه وهو خصوص الديون لا مطلقا. كلام إن شاء الله واضح. يقع الكلام بعد ذلك أيضا في شهادة النساء، فذكر المصنف التالي بأن كما تقبل شهادة النساء منضمات في النكاح تقبل شهادة النساء منضمات في القتل الموجب للدية لا القتل الموجب للقصاص. ويدل على ذلك صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران الواردة في الباب 24 من الشهادات الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دماج ومحمد بن حمران. تقدم الكلام في محمد بن حمران وأنه مشترك، وقد قلنا بأن البناء على وثاقته مشكل، لكن لا يضرنا في المقام، ذلك لأن الرواية تنقل عن كليهما فحينئذ لا مانع من الالتزام بالصحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم. لاحظوا يعني شوي هنا المطلب في شيء من دقة. مفاد رواية جميل إن في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم، المستفاد من هذه الصحيحة هو أن شهادتهن زين جائزة في القتل، وذلك يعني أن القتل يثبت بشهادتهن، فبعدما ثبت القتل بشهادتهن يترتب على ذلك حكمه الشرعي. ومن المعلوم أن حكم القتل الشرعي إما القصاص أو الدية على القاتل أو عاقلته بحسب اختلاف الموارد. فإذا المستفاد من صحيح الجميل أن شهادة النساء تثبت تجوز في القتل، فيثبت حينئذ القصاص فتثبت الدية كما يثبت القصاص. هذا مقتضى ما يستفاد من صحيح الجميل. إذن كيف تقولون بأن شهادة النساء إنما هي جائزة في خصوص الدية دون القصاص؟ يقول المصنف هذا العموم أو الإطلاق المستفاد من صحيح الجميل قابل للتقييد والتخصيص برواية أخرى وهي موثقة غياث بن إبراهيم الواردة في الباب 24 حديث 29، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أبي القاسم بن قولوي عن أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي عن غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم هو جهة التوثيق، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القواد. لاحظوا لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القواد. ما هو المستفاد من هذه الصحيحة؟ يقولون بأن المستفاد من هذه الصحيحة هو عدم جواز شهادة النساء في القواد وهو القصاص، ولا ينفي الدية. لا تجوز شهادة النساء، أكرر، لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القواد. يقولون بأن المستفاد عدم جواز شهادة النساء في القواد وهو القصاص، لكن هذه الرواية لا تنفي الدية خصوصا وأن نفي هذه نفي الدية يستلزم بطلان دم المسلم بخلاف نفي القواد، زين، مع ثبوت الدية فإنه لا يلزم منه ذلك. وعليه تكون هذه الرواية زين صالحة لتخصيص الصحيحة، لأن هذه الرواية سوف يكون المنفي فيها ليس مطلق شهادة النساء في الدية والقصاص، وإنما المنفي فيها شهادة النساء بالنسبة للقصاص، فيكون المنفي أن النساء لا تجوز شهادتهن في القصاص وساكت عن الدية. ورواية جميل مطلقة شاملة للقصاص والدية، فتكون موثقة غياث صالحة لتخصيص رواية جميل، فيكون مفاد رواية جميل بعد التخصيص قبول شهادة النساء في الدية، فيثبت المطلوب حينئذ. فإذا على هذا نقول تخصص الصحيحة، فيختص المنع بما شهدنا بالقتل الموجب للقصاص لا مطلقا. هكذا أفاد المصنف، واضح لهني كلامي. أقول الذي يبدو والله سبحانه وتعالى أعلم، تأمل وياي الروايتين، أن النسبة بينهما ليست نسبة العموم والخصوص المطلق، بل النسبة بينهما نسبة العموم من وجه، وذلك لأن الموثقة دلت على عدم جواز شهادتهن في القصاص، وهو أعم من قصاص النفس والطرف، زين، وعدم جواز شهادتهن في الحدود. فإذا لا تجوز شهادتهن لا في قصاص من قريب ولا بعيد. وصحيحة له جميل دلت على أي شيء؟ دلت على جواز شهادتهن في القتل. فإذا كان الأمر كذلك تكون النسبة بينهما نسبة المعارضة، لا عفوا نسبة العموم من وجه، لأنهما يشتركان في موارد يختلفان في موارد، لأن من ضمن شهادتهن في القتل الدية، ومن ضمن شهادتهن في القتل القصاص. فإذا هما متنافيتان في مسألة القصاص، لأن موثقة غياث تقول لا تجوز شهادتهن في القصاص، وصحيح الجميل تقول تجوز شهادتهن في القصاص. فإذا هنا يتنافيان، فتكون النسبة بينهما حينئذ نسبة العموم الخصوص من وجه. إذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم الخصوص من وجه، فهذا يعني أن المعارضة مستقرة ولا مجال للجمع العرفي حتى يقال بتخصيص صحيح الجميل بموثقة غياث. فإذا كانت المعارضة مستقرة، إن أمكن الترجيح رجحنا، وإن لم يمكن الترجيح فلا مناص عن التساقط، وعندها الرجوع للعمومات التي دلت على عدم جواز شهادة النساء إلا بما دل الدليل عليه، وهو في خصوص مسألة الأموال أو الديون والنكاح. ولذا الذي نتصور والله سبحانه وتعالى أعلم أنه يشكل الالتزام بجواز شهادة النساء في مسألة الديات فضلا عن القصاص. والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور، والحمد لله.